وسلم برسول جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. ما صحة الحديث وما حكم العمرة؟ الحديث قد جاء في صحيح ابن خزيمة بزيادة وأن تعتمر، وحكم العمرة أنها واجبة، ولكن وجوبها قد يكون منفصلة عن الحج وقد يكون مقرونا بالحج، فقد لا يتمكن الإنسان من الحج كما يتمكن من العمرة، فحينئذ عليه أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج لأنه لا يستطيع أن يحج. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن يحج إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في أشهر الحج في شهر من أشهر الحج، وبذلك يكون قد جمع بين واجبين: الواجب الأول أداء العمرة، والواجب الآخر أداء فريضة الحج. ولذلك يكون المسلم إذا حج الحج التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وحذر من إفراد الحج، يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة. فالحج إذن على كل حاج ممن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج، وإما التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فكل من لم يكن مكيا فعليه عمرة كما عليه حج، فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج فقد أدى ما كان واجبا عليه من العمرة. أما من لا يستطيع الحج لسبب أو آخر فعليه أن يؤدي عمرة لوحدها. هذا جواب ما سبق. تفضل.